أمة تحتفل وجراحها تنزف، الجراح تنزف في كل مكان، انتهك عرضها واحتلت أرضها وضاع شرفها وزال عزها وأهين قرآنها ونبيها. فبالأمس القريب جدا خرج علينا كلاب أهل الأرض من اليهود بصورة يصورون فيها البشير النذير على هيئة خنزير يطأ بقدميه قرآن الملك القدير. واليوم تخرج علينا مجلة لوب الألمانية المتخصصة في عرض أحدث الموضات والمضلات والخيال، تخرج علينا المجلة في عددها الأخير عدد شهر أبريل بصورة لمجموعة من الفتيات العاهرات العاريات يستخدمن آيات القرآن كسجادة يركعن عليها ليبرزن مفاتنهن، بل وكخلفية يعرضن أمامها أجسادهن العارية. والأمة مهانة، الأمة مهانة ذليلة، وإن تحركت الأمة من سباتها العميق فهي لا تجيد إلا لغة الشجب ولغة الاستنكار. يا أمة عجزها قد صار قائدها وضعفها لم يعد في الدرب إلا هو. يا أمة عجزها قد صار قائدها ولم وضعفها لم يعد في الدرب إلا هو. يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه. يا أمة في خريف العمر نائمة تلوك ما ظلها في القبر مثواه. هانت على نفسها فاستعبدت وونت وسلمت كنزها للص يرعاه. هانت على نفسها فاستعبدت وونت وسلمت كنزها للص يرعاه. آسادها روضت في الأسر طائعة، آسادها روضت في الأسر طائعة، فأسدها دون أسد الأرض أشياه. إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه. إن عم خطب بها فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه. آه يا مسلمون، آه المسلمون، يهان قرآن ربنا ويهان نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحتل أرضنا ويدنس عرضنا ويزول شرفنا ويروح مجدنا. والأمة تحتفل بذكرى الهجرة، تحتفل الأمة بذكرى الهجرة. آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق، يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردات الرياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، والله إن العين لتدمع وإن القلب لا تمزق كمدا وأسى على ضعف المؤمنين والموحدين وعلى قلة حيلة الصادقين المخلصين من هذه الأمة وعلى تمرد المشركين وخيانة المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمة تحتفل الآن بذكرى الهجرة وجراحها تنزف. ووالله إنني أعي ما أقول جيدا، إن الأمة تحتفل الآن بذكرى الهجرة وهي لا تعي حقيقة ما تحتفل به. الأمة تتغنى بالهجرة على أعلى المستويات في كل بقاع الأرض وهي لا تعي أن الهجرة شعلة توقد شموس الحياة. وهي لا تعي أن الهجرة شعلة توقد شموس الحياة، وهي لا تعي أن الهجرة عطاء متجدد، وهي تجهل أنها لن تسلك طريقها للعزة والكرامة وسط صخور الكفر وحجارة الشرك العنيدة وأحجار النظام العالمي الجديد الصلدة. لن تشق الأمة طريقها للعزة والسيادة والكرامة إلا برجال يحفرون هذه الصخور والحجارة بالعرق والدماء، يحاكون الأطهار الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وأوقاتهم وأولادهم ليمهدوا الطريق لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل ليجعلوا من جماجمهم وأشلائهم ولحومهم ودمائهم سدا منيعا يعبر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعقيدته وبإسلامه العظيم إلى الدنيا كلها. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، رجال يمهدون الطريق. نعم، لقد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم برجال ضمضوا جراح النبي وأذهبوا آلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم نفر قليل مبارك، كانوا 12 رجلا من الخزرج. هذه النواة، هذه هي البداية، هذه هي القاعدة. هذا النفر القليل الكبير بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وأرجو أن تركزوا معي جيدا أيها الأفاضل الكرام، بايع النبي بيعة العقبة الأولى، ثم انطلقوا مع معلمهم الرشيد الحكيم مع مصعب رضي الله عنه إلى أين؟ إلى يثرب. لماذا؟ ليزرعوا شجرة التوحيد بين صخور الشرك وحجارة الكفر في المدينة. وسرعان ما ترعرعت شجرة التوحيد، بل وأثمرت. ولم لا؟ وقد عادوا في العام التالي مباشرة، وكانوا 70 رجلا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وفيها بايعوا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل. والله لا كرامة للأمة إلا إذا بايعت الأمة الآن من جديد رسولها صلى الله عليه وسلم بأركان وأصول هذه البيعة. بايعوا النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا لله لا يخاف لومة لائم، وعلى أن ينصروا النبي إذا هاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، ولهم الجنة. والحديث بطوله رواه أحمد وابن هشام والبزار وغيرهم، وهو حديث صحيح. هذه أركان البيعة الثانية، هذه نصوص المعاهدة. لا عز للأمة الآن ولا كرامة إلا إذا قام كل فرد فيها اليوم وأعلن هذه البيعة من جديد، وعاهد ربه سبحانه، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون جنديا وفيا لأركان هذه البيعة بحروفها وكلماتها. عاهد النبي على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقول لله لا يخاف لومة لائم، وعلى أن ينصر النبي إذا هاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم، ولهم الجنة. وبالفعل استطاع النبي أيها الأحبة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله، ثم بفضل دعوته الصابرة الحكيمة الراشدة، ثم بفضل هؤلاء الرجال الأبطال الأطهار الأبرار من الأنصار، استطاعوا أن يؤسسوا للإسلام وطنا وسط صحراء تموج بالكفر موجة. وبالفعل بدأ الطلائع الهجرة المباركة تصل إلى المدينة، بدأ المقهورون المعذبون تحت سياط صناديد الشرك في مكة يهربون ويفرون، يضحون بماذا؟ بالوطن، بالأموال، بالقرابات بالعلاقات بل بالنفس والدماء من أجل العقيدة، من أجل كلمة لا إله إلا الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وحل المهاجرون في المدينة، أستغفر الله، بل لا أقول حل المهاجرون في بيوت الأنصار ودورهم، وإنما حل المهاجرون في عيون الأنصار وقلوبهم. وصدق ربي إذ يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حل المهاجرون في القلوب والعيون. وهنا أمر الله نبيه أن يهاجر هو الآخر. يقول ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي وهو حديث حسن، يقول: كان رسول الله بمكة فأمر بالهجرة، ونزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهنا خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة خطة محكمة دقيقة مسددة. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز لأعرج على كل عناصر الموضوع. هذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، خطة محكمة. نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقد وضع للهجرة خريطة مدروسة دقيقة. وأتمنى أن لو وعت الأمة هذا الدرس من رسول الله، فإنني لا أرى الآن أمة قد تخلت عن التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب كأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خطط النبي للهجرة ابتداء من أمره لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لينام في فراشه ليخدع الطواغيت الذين حنطهم الغل حول باب النبي وأعمى الحقد عيونهم وقلوبهم، لأنهم ما تجمعوا إلا للانقباض على النبي لقتله. فإن البرلمان الشركي في مكة قد عقد اجتماعا طارئا واتخذ قرارا بالإجماع، ألا وهو: لا بد من قتل حامل لواء الدعوة لقطع سيار نورها عن الوجود نهائيا. ولكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله يعصمك من الناس. إن الله عصم نبيه وحفظه صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي بعدما خدع، فالحرب خدعة، صناديد الكفر والشرك الذين ما انتبهوا لخيبتهم الكبيرة العريضة إلا والصبح يتنفس في وجوههم فينظرون فيعلمون يقينا أن الذي يتغطى بالبرد الأخضر بالبرد الحضرمي الأخضر بالبرد النبوي هو علي بن أبي طالب، ذلكم الفدائي العظيم الذي علم الدنيا حقيقة التضحية وشرف البطولة وعظمة الفداء. وينطلق المشركون ينقبون بين الصخور، بل ويقلبون الحجارة في الجبال، بل وينقبون بين الرمال على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى دقة تخطيط النبي. يعلم النبي أنهم سيتجهون شمالا إلى المدينة يبحثون في ضروبها وطرقها عن النبي وصاحبه، فيتجه النبي جنوب مكة ليضلل المطاردين. سيتجهون إلى الشمال، إذن فليتجه النبي إلى الجنوب حتى تهدأ حركة المطاردين، ويخرج بعد ذلك هو وصاحبه الصادق الأمين. ويمكث النبي في الغار 3 أيام حتى تهدأ الحركة تماما. وعبد الله بن أبي بكر يكلف هو الآخر وهو جندي أمين في المعركة بأن يتسمع الأخبار جيدا بفهم دقيق ووعي عميق ليكون في الليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لينقل له آخر أخبار القوم. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ذلكم الراعي الأمين يأتي في آخر الليل في أول الليل ليقدم اللبن والطعام للنبي وصاحبه ولتمحو آثار أقدام الأغنام آثار الأقدام. انظروا إلى التخطيط. وبعد انتهاء المدة بحسب المكان المحدد والموعد المضروب ينتظر رجل مشرك وثق النبي في أمانته، لكنه رجل عالم خريت بضروب الصحراء يعلم أقصر الطرق للمدينة، فيأمره الصديق أن ينتظر في المكان المحدد بالبعيرين اللذين أعدا لهذه الرحلة الطويلة الشاقة. ويخرج النبي وصاحبه ليركب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لينطلقا إلى يثرب. أيها الأحبة الكرام، خطة محكمة، خطة دقيقة. أتمنى أن لو وعت الأمة الآن أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح في التوكل، فإن رسول الله لم يترك سببا من أسباب الحيطة والحذر إلا وأخذ به، وهو في الوقت ذاته يعلم ورب الكعبة يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. ونعم قد وقع، ففي لحظة واحدة من اللحظات يفاجأ الصديق بمفاجأة تهز قلبه هزة، فتنحبس أنفاسه وهو ينظر إلى المطاردين الطغاة البغاة المجرمين يحاصرون الغار من كل مكان، وفي أنفاس متهدجة متقطعة يقول لحبيبه وخليله: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي بلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. نعم، إذن فلتخرج قريش بكل رجالها، بل بكل نسائها، بل بكل أطفالها، بل ليخرج الأموات من القبور يجرون ويحملون أكفانهم خلف أبي جهل يبحثون عن النبي وصاحبه. فليقلبوا الحجارة وليقلبوا الصخور ولينقبوا بين الجبال بل وبين حبات الرمال، فوالله لن يصلوا أبدا إلى اثنين، الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. قال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمنيت بكل قلبي أن لو وعت الأمة عظمة وحلاوة التوكل، فأخذت الآن هذا الدرس من رسولها ونبيها، فأخذت بأسباب العز والتمكين والنصرة والاستخلاف وتوكلت على الله، وهي تعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. أيها الأحبة، إنني ألمح حبا غامرا وطيفا من الحنان العجيب الذي سربل به أبو بكر حبيبه المصطفى. وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء، طيف من الحنان وسحابة من الحب. والله يا إخوة، لو وقفتم أمام قواميس لغة العرب لتقفوا على مترادفات الحب والإيثار والوفاء والإخلاص والصدق والشهامة والرجولة والغيرة والمروءة إلى آخر هذه المترادفات، والله سترون المترادفات كلها تتوارى خجلا وحياء أمام عظمة هذا العملاق الكبير أبي بكر الذي يزن بين الرجال أمة. والله إنه يزن في موازين الرجال أمة، صديق الأمة الأكبر الذي كان طيفا من الحنان وسحابة من الحب، الذي تمنى أن لو جعل من جسده الطاهر درعا أمينا يحمي به حبيبه وخليله المصطفى. صديق الأمة، انظر إليه، فلقد اختاره النبي وحده على سائر الصحابة، أبقاه النبي ليهاجر معه، ويا لها من كرامة، يمشي مع النبي، يمشي أمام النبي تارة ويجري خلفه أخرى ويكثر الالتفات خائف على حبيبه، فيسأله النبي عن سبب ذلك، فيقول الصديق: يا رسول الله، إن مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك، وإن مشيت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك. فهو يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من الطلب، أي من أولئك الذين خرجوا يطلبون رسول الله وصاحبه حيا أو ميتا ليحصلوا على هذه الغنيمة الثمينة التي رصدتها قريش لأي فارس أو بطل يأتي بالنبي وصاحبه. يخشى على النبي من الطلب ممن خرجوا يطلبون النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حنان الصديق، بل وظل الصديق مع نبيه على هذا الحال حتى وصلا إلى الغار. والحديث رواه البغوي وابن هشام وسنده حسن بالشواهد، حتى وصل النبي وصاحبه إلى الغار. بل وأسألكم بالله أن تتدبروا معي هذا المشهد العجيب، الصديق مع رسول الله في هذا السفر الطويل الشاق بلا نزاع. ولكن يقول كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب الطويل الذي يحكي فيه الصديق قصة الهجرة مع النبي، وفيه يقول أبو بكر رضي الله عنه: وارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا، وارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، أي حتى كان في الوقت الذي تستوي فيه الشمس أو تتعامد الشمس فيه على الأرض تكون عمودية فتذيب الحجارة والصخور، حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يقول: فرميت ببصري، أي نظرت ببصري هنا وهنالك، أريد أن أرى ظلا لآوي إليه. يقول: فرأيت صخرة ورأيت بقية ظل لها فسويته، أي سويت الموطن الذي فيه الظل ثم فرشته. وقلت للنبي: اضطجع يا رسول الله، انظر إلى الحنان وإلى الحب، اضطجع يا رسول الله. فاضطجع النبي، إذن فاضطجع أنت يا أبا بكر إلى جوار حبيبك، فأنت شريكه في العناء، وأنت شريكه في الشقاء، وأنت شريكه في التعب والسفر، استرح إلى جوار نبيك. لا، وهل يذوق الصديق طعم الراحة؟ وهل يعرف الصديق طعم النوم؟ لا والله، بل ترك النبي نائما وانطلق. يقول: ثم انطلقت أنظر ما حولي، هل يرانا أحد من الطلب؟ يؤمن المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا يا شباب لتعرفوا حلاوة التضحية وحقيقة البذل وعظمة الفداء. فانطلقت أنظر ما حولي، هل يرانا أحد من الطلب؟ يقول: فنظرت فإذا براعي غنم يأتي بغنمه نحو الصخرة يريد ما أردنا، أن يبحث عن ظل تحت هذه الصخرة. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لرجل من قريش. يقول الصديق: فسماه لي فعرفته. فقلت له: هل معك من لبن؟ قال: نعم. فقلت له: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. يقول: فأمسك شاة، فقلت له: انفض ضرعها من الغبار، انفض ضرعها من الغبار. انظروا إلى حب النبي المختار، انفض ضرعها من الغبار، ثم انفض يديك يا غلام هكذا. وضرب الصديق بيديه هكذا، أمر الغلام أن ينفض ضرع الشاة وأن ينفض يديه هو الآخر من الغبار، فحلب له قليلا من اللبن. يقول الصديق: وكنت قد جعلت للنبي إداوة وجعلت على فمها خرقة، فأخذت أصب على اللبن حتى برد أسفله، يبرد اللبن في هذا الجو القائض للنبي بالماء، يبرد اللبن لحبيبه بالماء. يقول: ثم نهضت باللبن. وانظر إلى كلمة نهضت، أسرع فرح، لأنه أخذ شرابا باردا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم نهضت إلى النبي فوافقت النبي قد استيقظ من نومه، فقلت: اشرب يا رسول الله. يقول الصديق: اسمع، فشرب النبي حتى رضيت، أي حتى رضي الصديق أن النبي قد شرب وشبع، فشرب النبي حتى رضيت. ثم قلت له: يا رسول الله، أو قد آن الرحيل؟ قال النبي: نعم. فانطلق وصاحبه إلى المدينة رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ومن هنا استحق الصديق أن يتبوأ ذروة سنان الصديقية في هذه الأمة بجدارة واقتدار، بل واستحق أن يكون رفيق النبي في الدنيا، وأن يكون رفيق النبي في القبر، وأن يكون رفيقه في جنات النعيم. فهو الخليل والصاحب في جميع الأسفار والأطواق، وهو ضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، وهو رفيق النبي في جنة العزيز الغفار. ولم لا، وقد كان الصديق أحب الخلق إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قالوا من الرجال. قال أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. وها أنا لا ألمح طيفا آخر وسحابة من الحنان أخرى تظلل على النبي في آخر طريق الهجرة وعلى أول حبات التراب في يثرب. إنني أرى طيفا من الحنان وسحابة جديدة من الحب من الأنصار الأطهار الأبرار الذين خرجوا في استقبال النبي المختار، بل وقام سيد كل قبيلة يأخذ بخطام ناقة النبي يريد أن يتشرف باستضافة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي في الموطن الذي يختاره الله لنبيه ستبرك الناقة. فتركوا سبيلها، وفي حائط لبني النجار من أخوال النبي المختار بركت الناقة، وانطلق أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ليأخذ رحل الحبيب النبي. وكانت دار أبي أيوب تتكون من طابقين، من طابق علوي ومن طابق أرضي، في العلو والسفل على حد الرواية التي وردت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. أسألك بالله أن تتدبر معي وأن تقف على هذا الحب والحنان. يقول أبو أيوب: فقلت لرسول الله: اصعد في العلو يا رسول الله. فقال النبي: أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في السفل يا أبا أيوب. وأبى النبي أن يصعد إلى الطابق العلوي، وصعد أبو أيوب وأهله إلى الطابق العلوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي، أي في الأرض، طابق الأرضي. يقول أبو أيوب: فانكسرت جرة ماء لنا في ليلة، والحديث في صحيح مسلم، فانكسرت جرة ماء لنا في ليلة، فقمت أنا وأم أيوب ننشف الماء بقطيفة لنا، والله ما لنا لحاف إلا هي، خشية أن تتساقط قطرات على رسول الله فتؤذيه. يقول: وانتبهت ليلة من نومي، اسمع، فقلت لأم أيوب: يا أم أيوب، نمشي فوق رأس رسول الله؟ نمشي فوق رأس رسول الله؟ يقول: فتنحينا جانبا، ناموا في جانب من الطابق العلوي خشية أن يمشوا على سطح فيه في الأسفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما كان الصباح نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لا أعلو سقفا أنت تحته أبدا. معاني من معاني الحب قد لا يستشعر معناها أو حقيقتها كثير من الناس لبعد عهدنا بالحب الصادق لنبينا وحبيبنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا أعلو سقفا أنت تحته يا رسول الله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطابق العلوي، ونزل أبو أيوب وأهله إلى الطابق الأرضي. يقول: وكنت أصنع الطعام لرسول الله، فإذا ما أكل النبي حاجته ورد الطعام إلى أبي أيوب وأهله، يتتبع أبو أيوب موضع أصابع النبي فيأكل من موضع أصابعه، يقول: فصنعت طعاما للنبي يوما ووضعنا فيه الثوم، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام. فلما ردت الطعام إلى أبي أيوب قال: أين موضع أصابع النبي؟ فقالوا: إن رسول الله لم يأكل. ففزع ونزل إلى النبي وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال النبي: لا، ولكنني أكرهه، لأنه يناجي ربه جل وعلا. قال: لا، ولكنني أكرهه. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، مش هاكل، لن آكل من طعام لم تأكل، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. أيها الأحبة، إنه الحب، أي إجلال هذا، وأي حنان هذا، وأي حب هذا، بل وأي اتباع هذا. وأنا أكره ما تكره يا رسول الله، أحب ما أحبته النبي، وكرهوا ما كرهه النبي، وامتثلوا كل أوامر النبي، واجتنبوا كل نواهي النبي، ووقفوا عند جميع حدود النبي. فمن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل وهذا هو عروة بن مسعود الثقفي، يرى النبي مع أصحابه في الحديبية فيرجع إلى قومه من قريش ليقول لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه إجلالا له وتعظيما. والحديث رواه البخاري بطوله. أي حب هذا أيها الأحبة الكرام، وأي إجلال. أقول: ولولا هذا الحب ما رأينا هذه النماذج المشرقة، وما وقفنا على هذه الصور العظيمة الجليلة من صور التضحية والفداء. وهذا هو عنصرنا الخامس من عناصر اللقاء، ألا وهو تضحية وفداء. أعرج عليه مع العنصر الأخير في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول: لولا الحب ما رأينا هذه الصور المشرقة من صور التضحية والفداء. وهذا هو عنصرنا الخامس من عناصر اللقاء، تضحية وفداء. فهذا هو الصديق رضي الله عنه، وهذا عبد الله بن أبي بكر، وهذه عائشة وأسماء وعامر بن فهيرة، ومن قبل هؤلاء أصحاب النبي المختار الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية الجماعية بالنفس والوطن والأرض والأهل والمال من أجل العقيدة. إذ أن الهجرة يا شباب لم تكرم لأنها سفر من مكة إلى المدينة، ولم تكرم لأنها انتقال من مكان إلى مكان، بل كرمت لأنها انتقال، لأنها تضحية للعقيدة، لأنها إعلاء لكلمة الله، لأنها انتقال عقدي ونفسي وروحي وخلقي إلى حيث أراد الله وإلى حيث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر الذين يسافرون، فما كرمت الهجرة لأنها سفر، بل لأنها عقيدة، بذل وتضحية وتحول في كل الميادين والمجالات. هؤلاء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية. وكيف ينسى في هذا الموطن علي، ذلكم البطل الصغير الكبير، كان شابا في ريعان شبابه، ينام في فراش النبي ويتشح ببرده الأخضر الحضرمي، بل وهو على أتم استعداد أن يتشح بالدماء ليفدي بنفسه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة ورب الكعبة كلما تذكرت هذا المشهد لعلي رضي الله عنه أشعر ببؤالة حقيرة لنفسي، وأعلم في الوقت ذاته لماذا انتصر الإسلام ولماذا أهين قيصر وأذل كسرى. كلما تذكرت تضحية علي، بل كلما وقفت أمام تضحية شباب الصحابة، بل أمام صور تضحية صبيان الصحابة، صبيان الصحابة. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي غلامان من الأنصار حديث السن. يقول عبد الرحمن بن عوف: فلم آمن بمكانهما، أي خشي على نفسه أن يكون بين هذين الصبيين الصغيرين. يقول عبد الرحمن: فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال لي: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال له: نعم، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال الغلام: لقد أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وفي لفظ في البخاري: لقد عاهدت الله إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: فتعجبت لذلك، وإذ بالآخر يغمزني ويقول لي سرا من صاحبه: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وماذا تصنع بأبي جهل يا ابن أخي؟ فقال لي مثل ما قال أخوه، قال: إني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، أو لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: فتعجبت لذلك، ووالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. يقول: فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يذهب ويجيء، فقلت: انظر، هل تراني هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. يقول عبد الرحمن: فانقضى عليه مثل الصقرين فقتلاه. صبيان، تعلموا كيف تكون التضحية وكيف يكون البذل، وعرفوا حقيقة الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جرى كل واحد منهما خلف الآخر إلى النبي، كل يقول: يا رسول الله، لقد قتلت أبا جهل. والآخر يقول: كلا، بل أنا الذي قتلت أبا جهل. فقال النبي لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين ونظر إليهما فوجد دماء أبي جهل على السيفين معه، فقال المصطفى لهما: كلاكما قتله، كلاكما قتله. هل تعرفون أيها الإخوة من البطلين؟ البطلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما وعن آبائهم وأمهاتهم وعن جميع أصحاب النبي الذين تربوا على التضحية والبذل والفداء وحققوا الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، لماذا لا نحرص على هذا الأجر؟ لماذا لا يحرص أحدنا على أن يحصل ثواب الهجرة، على أن يحصل ثواب الهجرة؟ نعم، لذا كان سؤالي الأخير، ألا وهو آخر عناصر اللقاء: لماذا لم تهاجر؟ سؤال عجيب، ولكن بالجواب يزول إشكالك وعجبك إذا علمت أيها الحبيب الكريم أن الهجرة بالجسد إلى النبي في المدينة هي وحدها التي انقطعت، لقول ابن عمر كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وبقيت هجرة فلا تحرم نفسك منها. ما هي؟ بقيت هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة. فلماذا لم تهاجر؟ سأجف لحضراتكم بشارة في آخر اللقاء، والله الذي لا إله غيره لو وضعت في كفة ووضعت كنوز الأرض في كفة لرجحت الكفة التي سأذكر فيها وسأضع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، أي في الفتن، أي في هذه الأيام الحالكة التي تموج فيها الفتن كموج البحر، العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا لم تهاجر؟ هاجر الآن، اتبع النبي في هذه الفتن، استمسك بالقرآن والسنة، الزم غرز النبي، وسر مع العلماء والأفاضل والكرام، لا تمت إلا على الإسلام، لتنال الآن أجر هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة في الهرج كهجرة إليه، أي كهجرة إلى المصطفى. مغبون ورب الكعبة من حرم من هذا الفضل ومن حرم من هذا الخير. فهاجر أيها المسلم من البدع إلى السنن، من الحرام إلى الحلال، من الشر إلى الخير، من المعصية إلى الطاعة، من البعد عن الله ورسوله إلى القرب من الله ورسوله. هذه الهجرة لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ألم تفكر في هذه الأيام الماضية أن عاما بكامله قد مضى من عمرك فقربك إلى الله عاما وأبعدك عن الدنيا عاما، كما كان لقمان يقول لولده: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فيا أيها اللاهي، ويا أيها الساهي، ويا أيها العاصي، ويا أيها الصاد عن سبيل الله، ويا أيها المحروم من هذا الخير، متى ستتوب؟ متى ستهاجر؟ متى ستهاجر؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكف على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا وليي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. متى تهاجر إن لم تهاجر الآن؟ متى تترك المعصية إن لم تتركها الآن؟ متى سارق قلبك إن لم يرق قلبك الآن؟ متى ستدمع عينك إن لم تدمع عينك الآن؟ عد إلى الله جل وعلا، هاجروا إلى الله، هاجروا من المعاصي إلى الطاعات، هاجروا إلى حيث الرضا، إلى مرضات الله جل وعلا، وإلى مرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا دروس الهجرة، وأن يجعلنا أهلا لفهمها، وأن يعيننا على تحقيقها وعلى تحويلها في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، اللهم اجز عنا نبينا خيرا، اللهم اجز عنا نبينا خيرا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين، اللهم إنا نشكو إليك ضعف الموحدين وخيانة الخائنين وإجرام المنافقين والمجرمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم أيد المجاهدين في كل مكان برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين.